وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار، وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. وقال الحسن ومجاهد: كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئا، كذلك تعودون أحياء يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. قال قتادة: بدأهم من التراب وإلى التراب يعودون، نظيره قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. قوله عز وجل: فريقا هدى، أي هداهم الله، وفريقا حق وجب عليهم الضلالة، أي بالإرادة السابقة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء. فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء، يعني الجاحد الحق جاحد التوحيد، والمعاند اللي يعلم، كلهم سواء، كلهم في الشرك سواء. فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء. نعم، من فعل الشرك فهو مشرك، سواء كان جاحدا أو معاندا أو يظن أنه على الحق. نقول: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم قيمة وزنا، فالله تعالى بيّن أنهم هم الأخسرون أعمال، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، هم يظنون أنهم محسنون صنعا. نعم، أحسن الله عليكم. قال الطبري في هذه الآية، كمل الآية. نعم، بعدها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الطبري في هذه الآية: وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ظل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. بس الاسم قل هو يحسب أنه مهتدون. طيب، مش قال الحافظ عليه، حافظ القرطبي، نقول إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، قلنا الله يا مفحشة، أنكر عليهم قولهم والله أمرنا بها وأقرهم على قولهم وجدنا عليها أبانا. السلام عليكم. قال القرطبي في قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة، قال: الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين: طوافهم بالبيت عراه. وقال الحسن: هي الشرك والكفر. واحتجوا على ذلك بتقليد أسلافهم وبأن الله أمرهم بها. وقال الحسن: والله أمرنا بها، قالوا: لو كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء، بين أنهم متحكمون، ولا دليل لهم على أن الله أمرهم بما ادعوا، وقد مضى ذم التقليد وذم كثير من جهالاتهم، وهذا منها. من أوله حسن. الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين: طوافهم بالبيت عراه. وقال الحسن: هي الشرك والكفر. واحتجوا على ذلك بتقليدهم أسلافهم وبأن الله أمرهم بها. وقال الحسن: والله أمرنا بها، قالوا: لو كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء، بين أنهم متحكمون ولا دليل لهم على أن الله أمرهم بما ادعوا، وقد مضى ذم التقليد وذم كثير من جهالاتهم وهذا منها. وقد مضى ذم التقليد وذم كثير من جهالاتهم وهذا منها. ثم قال قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط. قال ابن عباس: لا إله إلا الله. وقيل: القسط العدل، أي أمر بالعدل فأطيعوه. ففي الكلام حذف: وأقيموا وجوهكم، أي توجهوا إليه في كل صلاة إلى القبلة عند كل مسجد، أي في أي مسجد كنتم. وادعوه مخلصين له الدين، أي وحدوه ولا تشركوا به. كما بدأكم تعودون نظيره: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقد تقدم: والكاف في موضع نصب، أي تعودون كما بدأكم، أي كما خلقكم أول مرة يعيدكم. وقال الزجاج: هو متعلق بما قبله، أي ومنها تخرجون كما بدأكم تعودون. فريقا هدى، فريقا نصب على الحال من المضمر في تعودون، أي تعودون فريقين سعداء وأشقياء. يقوي هذا قراءة أبي: تعودون فريقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، عن الكسائي. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة: من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة وإن عمل بأعمال أهل الهدى، ومن ابتدأ الله خلقه على الهدى صيره إلى الهدى وإن عمل بأعمال الضلالة. ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة، ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه، قال: وكان من الكافرين. وفي هذا رد واضح على القدرية ومن تابعهم. وقيل: فريقا نصب بهدى، وفريقا الثاني نصب بإضمار فعل، أي وأضل فريقا. وأنشد سيبويه: أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الرياح والمطر. قال الفراء: ولو كان مرفوعا لجاز. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقرأ عيسى بن عمر: أنهم بفتح الهمزة، بمعنى لأنهم. انتهى. أحسن طيب. قال أبو حيان رحمه الله: قوله تعالى حق عليهم وفريقا حق عليهم الضلالة، أي حق عليهم من الله، أو حق عليهم عقوبة الضلالة، هكذا قدره بعضهم. وجاء أي حق عليهم، قوله أي حق عليهم من الله، أو حق عليهم عقوبة الضلالة، هكذا قدره بعضهم. وجاء إسناد الهدى إلى الله، ولم يجئ مقابله وفريقا أضل، لأن المساق مساق نهي عن أن يفتنه الشيطان، وإخبار أن الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وأن الله لا يأمر بالفحشاء، وأمر بالقسط وإقامة الصلاة، فناسب هذا المساق ألا يسند إليه تعالى، أو ألا يسند إليه تعالى الضلال، وإن كان تعالى هو الهادي وفاعل الضلالة، فكذلك عدل إلى قوله حق عليهم الضلالة. نعم. شيخنا الشنقيطي يقول: قال تعالى، قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا فعلوا فاحشة استدلوا على أنها حق والصواب، بأنهم وجدوا آباءهم يفعلونها، وأنهم ما فعلوها إلا لأنها صواب ورشد. وبين في موضع آخر أن هذا واقع من جميع الأمم، وهو قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم، حجة المشركين اتباع الآباء والأجداد على الضلال. نعم، صلى الله عليه. نعم. ورد الله عليهم هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة،

أمرناهم أي كثرناهم من سكة مأمورة، هذه كثيرة. أي سكة مهرة مأمورة أو سكة مأبورة يعني قبلها مرة، أي كثرنا. قال أي كثرناهم حتى بطلوا النعمة، حتى بطلوا وملوها وانحرفوا. سلام الله عليه. طيب سم كمل ما بعد لا كمل لا نعم. في قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيه الإنكار على الرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلي. فيه الرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلي. هم الشاعرة الشاعرة يكرون الأشعرية. يعني أن معرفة الفحشاء يعني أن معرفة الفحشاء معروفة بالعقل. نعم معروفة بالعقل يعني الشرع والعقل يحسن ويقبح، العقل يحسن ويقبح وكذلك الشرع. أما الشرع يقول لا ما في تحسين العقل، ما في تحسين الشرع، لولا أن الله أخبرنا حسن لما علمنا. فهم ينفون، وأما المعتزلة فهم يغلون في تحسين التقبيح العقلي حتى إنهم غلوا في العقل، حتى جعلوا العقل هو الرسول، قالوا في تعالى هذا من غلوهم. نعم في العقل. نعم الشيخنا هذا الماوردي هو الذي ذكر الماوردي هو الذي ذكر القراءة هذه، ما نسبها طبعا، قال في قراءة ظهرنا شاذ الذي يبدو. قال أمرنا مترفيها الذي عليه الأئمة السبعة من القراء أن أمرنا مقصور مخفف، وفيه وجان أحدهما أمرنا مترفيها بالطاعة لأن الله تعالى لا يأمر إلا بها ففسقوا فيها أي فعصوا بالمخالفة. قال ابن عباس الثاني معناه بعثنا مستكبريها، قاله هارون، وهي في قراءة أبي بعثنا أكابر مجرميها، وفي قراءة ثانية أمرنا مترفيها بتشديد الميم ومعناه جعلناهم أمراء مسلطين، قاله أبو عثمان النهدي، وفي قراءة ثالثة آمرنا مترفيها ممدود ومعناه أكثرنا عددهم من قولهم. إيش هذه القراءة؟ الظاهر أنها الشاذة الشيخ نور العلم عند الله. أمرنا وآمرنا إيش هذا القراءة؟ هذا إيش من؟ هذا الماوردي شيخنا. الماوردي إيش؟ ذكر هذه وقال الذي عليه الأئمة السبعة اللي هي أمرنا. إيه وبعد إيش؟ فما نسب للثلاثة. ثم قال إيش؟ ثم قال وفي إنه قراءة أبي بن كعب بعثنا أكابر مجرميها. قال وفي قراءة ثانية أمرنا مترفيها بتشديد الميم ومعناه جعلناهم أمراء مسلطين. قال هو أبو عثمان النهدي، وفي قراءة ثالثة آمرنا مترفيها ممدود ومعناه أكثرنا عددهم. قراءة شاذة. ما وردي هذا هو؟ هل هو من القراء؟ ما أعرف مفسر حتى ما تعرض ل. طيب قال السبعة بس ما قال العشر مثلا. طيب بعدها سلام الله عليكم. وين وقف سلام الله عليكم. قوله قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال أهل التفسير كانت بنو عامر يطوفون بالبيت عراه، فأنزل الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني الثياب. قال مجاهد ما يواري عورتك ولو عباءة. قال الكلبي الزينة ما يواري العورة عند كل مسجد لطواف أو صلاة. وكلوا واشربوا، قال الكلبي كانت بنو عامر لا يأكلون في أيام حجهم من الطعام إلا قوتا ولا يأكلون

عصوا الله فيها نجسة ما تصلح للطواف. فإذا جاءوا إلى مكة إن وجد أحد يعيره ثوب سواء كان رجل أو امرأة لبسه، وإذا وجد طاف عريانا، خلع ثيابه الأولى وطاف عريانا، حتى المرأة طاف عريانا وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو كله وبعضه يعني فرجه، وما بدأ منه فلا أحله، هكذا بلغت بهم الحال، نسأل الله السلامة والعافية. جاهلية. فنزلت هذه بعدوا عن النور الله فاجتلتهم الشياطين. نعم. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. التطواف بكسر التاء. تطواف يعني ثوب تطوف به. نعم. وهذه المرأة هي ضباعة بنت عامر بن قرط، قاله القاضي عياض. وفي صحيح مسلم أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانوا يطوفون بالبيت عريانا إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يقفون بعرفات في نعم. غير كان أهل مكة ولهم ما يقفون بعرفات، يقول عرفات ليس من الحرم، نحن أهل الحرم ما نتجاوز الحرم، الحجاج يقفون بعرفة، والحجاج من مكة يقفون بمزدلفة ما يتجاوزون الحرم هذا. حسن نعم. الله عليك. وفي غير مسلم ويقولون نحن أهل الحرم، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا، فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوبا ولا يسار يستأجره به كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف بالبيت عريانا، وإما أن يطوف في ثيابه، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه أحد، وكان ذلك الثوب يسمى اللقاء. قال قائل من العرب: كفى حزنا كري عليه كأنه لقم بين أيدي الطائفين حريم. فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم الآية، وأذن مؤذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يطوف بالبيت عريان. قلت: ومن قال بأن المراد الصلاة فزينتها النعال، لما رواه كرز بن وبرة عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذات يوم خذوا زينة الصلاة، قيل: وما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم فصلوا فيها. الثانية: دلت الآية على وجوب ستر العورة كما تقدم، وذهب جمهور العلماء إلى أنها فرض من فروض الصلاة، وقال الأبهري: هي فرض في الجملة، وعلى الإنسان أن يسترها عن أعين الناس في الصلاة وغيرها، وهو الصحيح لقوله عليه السلام للمسور بن مخرمة: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه، أخرجه مسلم. ولا تمشوا عراة أخرجه مسلم. وذهب إسماعيل القاضي إلى أن ستر العورة من سنن الصلاة، واحتج بأنه لو كان فرضا في الصلاة لكان العريان لا يجوز له أن يصلي، لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه، أو بدله مع عدمه، أو تسقط الصلاة جملة، وليس كذلك. قال ابن العربي: وإذا قلنا إن ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمام فانكشف دبره وهو راكع فرفع رأسه فغطاه أجزأه، قاله ابن القاسم. وقال السحنون: وكل يعني شرط ستر العورة شرط، لكن لو كشفت الريح وكان مدة يسيرة ما يضر، لكن إذا طال الفصل فإنه تبطل صلاته. أحسن الله عليك. قاله ابن القاسم. وقال سحنون: وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد الصلاة. أعاد الصلاة.

ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنفع ولا قد تنفع. قال ولقد تنفع الحمية مع ترك الدواء. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل كل دواء الحمية. إيش لا تنفع إيش لا تنفع دواء بدون الحمية؟ هو قال إذ ينفع دواء مع ترك الحمية. والله لا ينفع لعله كان عبارة لا ينفع دواء مع ترك الحمية. وقد تنفع ولقد تنفع الحمية مع ترك الدواء. لعله كذا لعله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل كل دواء الحمية، والمعني بها والله أعلم أنها تغني عن كل دواء، ولذلك يقال إن الهند جل معالجتهم الحمية. الهند؟ أي نعم. إن الهند جل معالجتهم الحمية، يمتنع المريض عن الأكل والشراب والكلام عدة أيام فيبرأ ويصح. الخامسة روى مسلم عن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحدة. وهذا منه صلى الله عليه وسلم حض على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بالبلغة. وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل وتذم بكثرته، كما قال قائلهم تكفيه فلذة كبد إن ألم بها من الشواء ويروي شربه الغمر. وقالت أم زرع في ابن أبي زرع ويشبعه ذراع الجفرة. وقال حاتم الطائي يذم بكثرة الأكل فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. وقال الخطاب معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد أنه يتناول دون شبعه ويؤثر على نفسه ويبقي من زاده لغيره فيقنعه ما أكل. والتأويل الأول أولى والله أعلم. إيش قبل سطرين الخطاب وقال الخطاب معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد أنه يتناول دون شبعه ويؤثر على نفسه ويبقي من زاده لغيره فيقنعه ما أكل. والتأويل الأول أولى والله أعلم. وقيل في قوله عليه السلام والكافر يأكل في سبعة أمعاء ليس على عمومه، لأن المشاهدة تدفعه، فإنه قد يوجد كافر أقل أكلا من مؤمن ويسلم الكافر فلا يقل أكله ولا يزيد. وقيل هو إشارة إلى معين ضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيف كافر يقال إنه الجهجاه الغفاري، وقيل ثمامة بن أثال، وقيل نضلة بن عمر الغفاري، وقيل بصرة بن أبي بصرة ابن أبي بصرة الغفاري. فشرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فشرب حلاب شاة فلم يستتمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكأنه هذا الكافر والله أعلم. وقيل إن القلب لما تنور بنور التوحيد نظر إلى الطعام بعين التقوي على الطاعة فأخذ منه قدر الحاجة، وحين كان مظلما بالكفر كان أكله كالبهيمة ترتع حتى تثلط. واختلف في هذه الأعمال هل هي حقيقة أم لا، فقيل حقيقة ولها أسماء معروفة عند أهل العلم بالطب والتشريح، وقيل هي كنايات عن أسباب سبعة يأكل بها النهم يأكل للحاجة والخبر والشم والنظر واللمس والذوق ويزيد استغناما. وقيل المعنى أن يأكل أكل من له سبعة أمعاء، والمؤمن بخفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا أمعاء واحدا، فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكله ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثال. والمعاء في هذا الحديث هو المعدة السادسة، وإذا تقرر هذا فاعلم أنه يستحب للإنسان غسل اليد قبل الطعام وبعده، لقوله عليه السلام الوضوء قبل الطعام وبعده بركة، وكذلك في التوراة. توسع هذا وش بعده المسائل؟ السادسة والسابعة بس ما يطول الباب إن شاء الله. الحديث ما صح. ها؟ الحديث ما صح. أي حديث؟ الوضوء قبل الطعام. ها؟ الوضوء قبل الطعام وبعده بركة. الحديث. لا يصح حديث نعم. وكذا في التوراة رواه زادان عن سلمان. وكان مالك يكره غسل اليد النظيفة والاقتداء بالحديث أولى. اكتفاء بالحديث. وكان مالك يكره غسل اليد النظيفة قبل الطعام. اكتفاء الحديث هذا لا صح. وكانه نعم طيران الحديث. قال والاقتداء بالحديث أولى. ولا يأكل طعاما حتى يعرف حارا هو أم بارد، فإنه إن كان حارا فقد يتأذى. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أبردوا بالطعام فإن الحار غير ذي بركة. حديث صحيح. وقد تقدم في البقرة ولا يشمه فإن ذلك من عمل البهائم، بل إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، ويصغر اللقمة ويكثر مضغها لئلا يعد شرها، ويسمي الله تعالى في أوله ويحمده في آخره، ولا ينبغي أن يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأكل، لأن في رفع الصوت منعا لهم من الأكل. وآداب الأكل كثيرة، هذه جملة منها، وسيأتي بعضها في سورة هود إن شاء الله تعالى. وللشراب أيضا آداب معروفة تركنا ذكرها لشهرتها. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشمال ويشرب بشماله. السابعة قوله تعالى ولا تسرفوا، أي في كثرة الأكل، وعنه يكون كثرة الشرب، وذلك يثقل المعدة ويثبط الإنسان عن خدمة ربه والأخذ بحظه من نوافل الخير، فإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام الواجب عليه. فإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام الواجب عليه حرم عليه، وكان قد أسرف في مطعمه وشرابه ومشربه. روى أسد بن موسى من حديث عون بن أبي شحيفة عن أبيه قال أكلت ثريدا بلحم السمين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشى، فقال كفف عليك من جشائك يا أبا جحيفة، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فما أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدنيا. وكان إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى. قلت وقد يكون استفاد من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وقد يكون هذا معنى قوله عليه السلام المؤمن يأكل في معن واحد، أي التام والإيمان، لأن من حسن إسلام، لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه كأبي جحيفة تفكر فيما يصير إليه من أمر الموت وما بعده، فيمنعه الخوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء شهواته، والله أعلم. وقال ابن زيد معناه ولا تسرفوا لا تأكلوا حراما، وقيل من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. رواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه ابن ماجه في سننه. وقيل من الإسراف الأكل بعد الشبع، وكل ذلك محظور. وقال لقمان لابنه يا بني لا تأكل شبعا فوق الشبع، فإنك أن تنبذه للكلب خير من أن تأكله. وقال وسأل سمرة وقال من؟ وقال لقمان. وقال لقمان لابنه يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع، فإنك أن تنبذه للكلب خير من أن تأكله. وسأل سمرة بن جندب عن ابنه ما فعل. قال سمرة وسأل سمرة بن جندب عن ابنه ما فعل، فقالوا بشم البارحة. قال بشم، فقالوا نعم. فقال أما إنه لو مات ما صليت عليه. بشم يعني أصابها من الشبع، كان مرض. وقيل إن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دسما في أيام حجهم، ويكتفون باليسير من الطعام ويطوفون عراه، فقيل لهم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، في تحريم ما لم يحرم عليكم. هذا استند القرطبي توسع توسع يعني أكثر من اللزوم حتى الأشياء السيرة. بركة وفق الله جميعا. أحسن الله إليكم شيخ. بعض الناس أحسن الله إليك إذا أراد أن يصلي يعني عندنا ما يلبس مثلا الشماغ، لكن إذا كانت في مناسبة عائلية أو عرس يلبس الشماغ وكذا، هل يعني ذكر بهذه الآية؟ لا، الأفضل أن يلبس في الصلاة، ويجب أن يعني يخذ زينته في كل مسجد، كل مكان زينة فالأفضل يكون في الصلاة. أحسن الله. حتى الشيخ النوافل يقول بعض. نعم. ها؟ حتى الشخص إذا كان يتلفل في بيته. نعم، ولكن التلفل أسهل يعني أخف. أخف نعم. حسنا. وفق الله الجميع يعطيكم ثبات الله. صلى الله على محمد وعلى صحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.